محمد. بقيت بعض النكات المرتبطة بالبحث السابق. تكلمنا قلنا بأن الحب في القرآن الكريم يذكر على مراتب ثلاث. المرتبة الأولى من الحب هي الحب لله سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية من الحب هي الحب لله ولرسوله. المرتبة الثالثة من الحب هي مودة القربى وحب القربى الذين هم أهل بيت النبي الأكرم الذين أشارت إليهم آية الأحزاب بقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في ذيل هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. كلمة شكور على وزن فعول قد تأتي بمعنى اسم الفاعل وقد تأتي بمعنى اسم المفعول. وبقرينة قوله تعالى غفور نعلم أن المراد من الشكور في الآية ما هو بمعنى اسم الفاعل، يعني الله شاكر. لماذا الله يشكر العبد؟ نقرأ في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. الله شاكر عليم كما في بعض الآيات الأخرى. الله إنما يشكر العبد إذا شكر العبد ربه. قانون عام من القوانين القرآنية هو القواعد القرآنية من قبيل قوله تعالى اذكروني أذكركم اشكروا لي ولا تكفرون. إذا ذكر العبد ربه ذكر الله عبده. إذا أحب العبد ربه أحب الله عبده. إذا شكر العبد ربه شكر الله عبده. الله سبحانه وتعالى هذه من ألطافه كما في بعض الروايات أنا جليس. ها جليس من؟ جليس من جالسني. وهكذا قوانين القرآن الكريم والروايات تشير إلى هذه الحقيقة. إذن هذه الآية عندما تقول إن الله غفور شكور يعني شاكر. لماذا شاكر؟ لأن العبد شكر الله على النعمة، الله سبحانه وتعالى جازاه بالشكر أيضا. وما هو شكر نعمة الولاية كما أشرنا بالأمس؟ شكر نعمة الولاية ليس فقط بنحو الشكر اللفظي، وإنما الشكر القلبي له أن الإنسان يحب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لأن الذكر والشكر والحمد له أقسام، من أقسامه الحمد اللفظي، من أقسامه الحمد القلبي. الشكر أيضا كذلك، هناك شكر لفظي وشكر قلبي. فالشكر القلبي هو أن العبد يحب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه النقطة كانت مرتبطة ببحث الأمس. المسألة الثانية التي ترتبط بهذه الآية المباركة التي أشرنا إليها وهي قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، بحسب ظاهرها قد يوهم أنه على خلاف السنة التي يذكرها القرآن عن الأنبياء. في مسألة إبلاغ الرسالة. نحن عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن بلسان واحد عن جميع الأنبياء يذكر هذه القضية، وهي قوله تعالى: وما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. من هنا يأتي هذا التساؤل: لماذا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم اختلفت سنته، لم يقل إن أجري إلا على رب العالمين، وإنما قال أجري هو المودة في القربى. إذن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أنه على لسان نوح وهود وصالح وشعيب وباقي الأنبياء يشير إلى هذه الحقيقة، وهو: وما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. بل أكثر من ذلك، نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن مثل هذا اللسان أيضا ورد على لسان النبي الأكرم، مثل هذا الكلام ورد على لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كما في سورة الأنعام يقول: قل ما أسألكم عليه من أجر. هذه في سورة صاد الآية 86، هذا على لسان النبي الأكرم يقول: قل ما أسألكم عليه من أجر. في آية أخرى في سورة الأنعام الآية 90: قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. إذن آيات من هذا القبيل كثيرة جدا. إذن كيف يمكن التوفيق بين ذلك الكلا كلام النبوي قل ما أسألكم عليه من أجر وبين هذه الآية الواردة في سورة الشورى إلا المودة في القربى؟ الجواب على ذلك أيضا أجاب عنه القرآن الكريم، وهو أن الأجر على قسمين: أجر يدخل في كيس صاحب الدعوة والرسالة، وأجر لا يدخل في كيسه. جنابك عندما تأتي إلى هذا الكتاب وتبيعه إلى زيد، فالكتاب لزيد والأجر لمن؟ ها؟ للبائع. أما إذا فرضنا أنك تعطي الكتاب له وتأخذ الأجر منه وتعطيه إياه، هل أخذت منه أجر أو لم تأخذ منه أجر؟ ها؟ لو قلت له: هذا الكتاب بقيمة 10 دراهم، ثم هذه 10 دراهم أيضا أعطيته إياه، فهل أخذت منه أجرا أو لم تأخذ منه أجرا بعد؟ من الواضح لم تأخذ منه أجرا. الآن القرآن الكريم لابد أن نرى ماذا يرى: أن مودة القربى هو أجر لصالح النبي الأكرم، أو هو أجر لمن أحب القربى وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا كان هذا الأجر يدخل في كيس النبي الأكرم فيكون منافيا للآيات السابقة، أما إذا كان لصالح من؟ لصالح من أحب، فهل هو أجر أو ليس بأجر؟ من الواضح بعد ليس أجر. سألتفت إلى هذه الآية المباركة في سورة السبأ الآية 47، يقول تعالى: قل ما سألتكم، على لسان النبي الأكرم: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. عجيب، هذه الآية هواية مهمة. أنت عندما يقول الرسول الأعظم أو القرآن إلا المودة في القربى، لا يتبادر إلى ذهن أحد أن نفع المودة يرجع إلى الرسول الأعظم. لا، نفع هذا الحب يرجع لمن؟ يرجع لكم أنفسكم، يعني به فوزكم، به نجاتكم، به قبول أعمالكم. فإذا سألتكم أجر فهذا الأجر لا يرجع لي، وإنما يرجع لمن؟ يرجع لكم. فهل إذن أخذت منكم أجرا أو لم أخذ منكم أجرا؟ من الواضح بعد لم أخذ منكم أجرا. فلهذا قالت آية سورة سبأ: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. أيضا أجري على رب العالمين. والذي سألته منكم في سورة الشورى إلا المودة في القربى، هذه لمصلحتكم لمنفعتكم. أقرب المطلب إلى دينك. جنابك تقرأ في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة غاية، منفعتها لمن؟ لله وللخلق. ها؟ الله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون، منفعة العبادة لمن؟ لله وللخلق. كما أنه في تلك الآية منفعة العبادة لا تكون إلا للخلق، لأن الله غني عن العالمين. كذلك هنا المودة، مودة أهل البيت، لا يرجع النفع فيه إلى أهل البيت أو إلى النبي الأكرم، وإنما منفعة هذه المودة والحب إنما يرجع لمن؟ لمن أحب، لمن تودد، لمن ارتبط بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا لا تنافي بين الطائفة من الآيات التي تقول: وما أسألكم عليه من أجر، أو قل ما أسألكم عليه من أجر، وبين قوله تعالى: إلا المودة في القربى، لأن هذه المودة مرجعها لكم لا لي ولأهل بيتي عليهم أفضل الصلاة والسلام. الآن نرجع إلى الروايات التي تعرض لها السيد الإمام قدس سره في هذا الكتاب الشريف. الروايات الواردة في هذا المجال، واحدة من تلك الروايات هذه الرواية التي قرأناها ويسمعها الإخوة مرارا من المنبر، من أهل المنبر، هذه الرواية التي يعبر عنها السيد الإمام قدس سره الشريف بأنه: ومن الأحاديث المشهورة التي يقال أنها مشهورة بين الفريقين. ها، لا يتبادر أنه مشهورة عند علماء الإمامية، لا لا لا أبدا، بين الفريقين مثل هذا المضمون ورد، وهو: حب علي حسنة لا يضر معها سيئة، وبغضه سيئة لا ينفع معها حسنة. هذا القسم الثاني من الرواية من المسلمات القرآنية والروائية، لأنه من أبغضكم فقد أبغض الله، والإنسان إذا أبغض الله بعد تفيد منه الحسنة والخيرات والعمل، ويفيد أو لا يفيد شيئا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فالإنسان إذا أبغض الله كيف يمكن أن ينفعه عمله الصالح ونحو ذلك؟ إذن هذا المقطع الثاني من مسلمات القرآن، وهو أنه: وبغضه سيئة لا ينفع معها حسنة. وروايات كثيرة بهذا المضمون لعلنا نشير إليها بعد ذلك. هذه رواية من هذا المضمون، إنما الكلام كله لابد ينصب على الفقرة الأولى، وهو: حب علي حسنة لا يضر معها سيئة. هذه الرواية إذا نريد أن نأخذ بإطلاقها، يعني أن الإنسان بمجرد أن يحب علي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فعل ما فعل، يضره شيئا أو لا يضره؟ لا يضره شيء. ظاهر هذا المقطع الأول هذا المعنى. طبعا مو فقط هذه الرواية، مجموعة من هذه الروايات وردت بهذا المضمون، اللي وردت في كتاب الكافي تحت باب الإيمان والكفر. هذا الباب باب أن الإيمان لا يضر معه سيئة والكفر لا ينفع معه حسنة. مجموعة من الروايات وجملة من هذه الروايات صحيحة السند أيضا. خلي ذهنك، أنا أريد أقرأ بعض هذه الروايات. الرواية الأولى والتي يعبر عنها العلامة المجلسي صاحب البحار بأنها صحيحة السند، يقول عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله الصادق: هل لأحد على ما عمل ثواب على الله موجب إلا المؤمنين؟ الإنسان يعمل عملا خيرا، فهل يستحق على الله ثوابا أو لا يستحق على الله ثوابا؟ هذا تعبير على شوية قد توهم بعض المعنى الذي لا ينسجم مع ساحة القدس الإلهي. لا ينبغي لأحد أن يقول يجب على الله، هذا التعبير فيه سوء أدب. لا ينبغي لأحد أن يقول يجب على الله أن يعطي كذا، أن يعطيني الثواب، أبدا. في كلمة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا التعبير هو دقيق وهو ينبي مطلب، يقول في بيان الحق، يقول: الحق ما جرى لأحد إلا جرى عليه. يعني الحق دائما ببعدين، امتياز و مسؤولية. يعني لا يتبادر إذا أنت عندك حق على في قبالة ما عندك شنو؟ مسؤولية. ما جرى لأحد إلا جرى عليه إلا الله، فإنه لا يجري عليه حق أحد. لا معنى لأن يكون لأحد حق على الله سبحانه وتعالى. إذن كيف؟ قال: نعم، كتب على نفسه ذلك. وفرق بين أن أقول يجب على الله أن يفعل كذا وبين أن الله يكتب على نفسه أن يفعل كذا. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول: كتب على نفسه الرحمة. الله يرحم، ولكن يجب على الله أن يرحم، لو هو كتب على نفسه أن يرحم. وفرق كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الثواب لمن أطاع. كتب على نفسه، مو عقلي يقول إذا لم تثب فأنت لم تعطيني حقي. لا لا لا، الله كتب على نفسه أن العبد إذا أطاع ماذا يفعل؟ يثيبه. هسه السؤال عن هذه القضية: هل لأحد على ما عمل ثواب على الله يجب على الله أن يعطيه أو لا؟ قال: نعم. من هم؟ قال: المؤمن فقط. إذا فعل ثوابا، إذا فعل طاعة، يجب على الله ماذا؟ أن يثيبه. أما إذا لم يكن مؤمنا فيستحق على الله شيئا أو لا يستحق؟ ما أدري، واضح الحديث الشريف، الحديث الصحيح السند، أن الذي يستحق ثوابا على الله هو من فقط؟ هو من؟ هو المؤمن. يعني الإيمان هو أصل قبول الأعمال، وما لم يكن هناك إيمان فهل يجب على الله أن يثيب أحدا على ما عمل من صالحات ومن خيرات أو لا يجب؟ قال: لا. قال: هل لأحد على ما عمل ثواب على الله موجب إلا المؤمنين؟ قال الإمام الصادق: لا. أي رواية. الرواية الثانية عن أبي عبد الله الصادق، وهي رواية أيضا موثقة وبتعبير المجلسي رحمة الله تعالى عليه في مرآة العقول المجلد 11 صفحة 395، يقول: هي رواية كالصحيح. قال: سمعت أبا عبد الله الصادق يقول: لا يضر مع الإيمان عمل ولا ينفع مع الكفر عمل. هذا المضمون أيضا قريب من هذا المضمون: لا يضر حب علي حسنة، لا يضر معه ماذا؟ سيئة. هنا نقول الرواية: لا يضر مع الإيمان عمل. أي عمل كان سيئة، أي نوع من أنواع السيئة؟ مطلق الرواية. تقول إذا كان الإنسان مؤمنا فهل تضره أعماله السيئة أو لا تضر؟ فمن الواضح أن المراد من العمل هو مو العمل الخير، وأن العمل الخير فلا يوجد فيه ضرر، فيه ماذا؟ فيه نفع، لأن الرواية تقول لا يضر. فإذا المراد من العمل أي نوع من أنواع العمل؟ العمل المضر، والعمل المضر ليس إلا هو ماذا؟ السيئة، لأن السيئة إنما سميت سيئة لأنها تسوء الإنسان، وتسمى خطيئة لأنها أخطأت الهدف، والحسنة إنما سميت حسنة لأنها تسر الإنسان. قال لا يضر مع الإيمان عمل ولا ينفع مع الكفر عمل، ألا ترى أن الله قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم كافرون. يعني أنه إذا كان هناك كفر تقبل الأعمال أو لا تقبل الأعمال؟ لا تقبل. وإذا كان هناك إيمان تقبل الأعمال أو لا تقبل؟ تقبل، ولا يضر معها عمل. رواية ثالثة قال أيضا رواية ظاهرا لا ضعيفة السند مرسلة على أي الأحوال، حديث روي لنا أنك قلت إذا عرفت فاعمل، هذه الرواية التي قرأناها في أول هذه الأبحاث اللي يعبر عنها الشيخ المجلسي بأنها مرسلة، وإن كان مضمونها صحيح السند كما أشرنا إليه فيما سبق. فإذا أردنا أن نأخذ بإطلاق هذه الروايات، قد يتوهم الإنسان، قد يتبادر إلى ذهنه أن الإنسان إذا أحب عليا وأهل البيت فلا يضره أن يفعل أي سيئة من السيئات. ولعله هذه الروايات التي نقلناها من الزمخشري ومن الفخر الرازي أيضا كافي، لأن الرواية قالت ألا ومن مات على حب محمد وآل محمد مات ماذا؟ مات مغفورا له. يعني نفس الحب سبب لأي شيء؟ سبب للغفران. ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا. ألا ومن مات، هذه الرواية بعد قرأناها، وإطلاق هذه الرواية أهم من أنه عمل السيئات أو لم يعمل السيئات. إذن ماذا نفعل بهذه الرواية؟ هل نقبلها على إطلاقها؟ يعني أن الإنسان بحب علي يأخذ صك غفران الذنوب فيفعل ما يشاء، كما يحلو للبعض أن يفسر مثل هذه الروايات، أو أنه لا بد أن نرجع إلى الروايات الأخرى، إلى القرآن الكريم، لنرى بأن هذه الروايات كيف ينبغي لنا أن نفسر، ما هو التفسير الصحيح لمثل هذه الروايات؟ لا إشكال ولا شبهة، خلوا ذهنكم يمي، لا إشكال ولا شبهة أن حب علي وأهل البيت ركن من أركان قبول الأعمال، هذا مما لا ريب فيه. فلهذا قلت وأن بغضه سيئة لا ينفع معها حسنة، هذا مما لا ريب فيه قرآنيا وروائيا، إنما الكلام في البحث الآخر، وأن حبه حسنة لا يضر معه سيئة، هل يمكن قبول ذلك على إطلاقه وإن فعل الإنسان ما فعل أو لا يكفي؟ وبعبارة علمية، لا ريب أن حب علي وأهل البيت لازم وضروري لقبول أي عمل من الأعمال، إنما الكلام هل هو كاف أو ليس بكاف. نحن نعلم بأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى شرط لازم لقبول الأعمال، ولكن كاف أو ليس بكاف. يعني أن الإنسان بمجرد أن آمن بالله سبحانه وتعالى يدخل الجنة، هالشكل. إذن حب الله وحب رسوله وحب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام شرط ضروري، ولكن الكلام هل هو كاف للدخول إلى الجنة والنجاة من النار، أو أنه لا بد أن يضاف إليه شيء آخر؟ هنا لا بد أن نرجع إلى الآيات والروايات الأخرى لنرى بأنه كيف تفسر لنا مثل هذه الرواية. يعني بعبارة أخرى، أنت جنابك عندما تأتي إلى بعض الروايات تقرأ لا صلاة إلا بفاتحة كتاب، يعني الصلاة من غير الفاتحة صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة. ولكن تأتي إلى حديث آخر صحيح السند يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وهل في بين هذه الخمس الفاتحة موجودة أو غير موجودة؟ لا، الصلاة بلا فاتحة صحيحة أو غير صحيحة، تعاد أو لا تعاد؟ مع أنه هناك يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فلا بد أن نجمع بين هذين السنخين، بين هاتين الطائفتين من الروايات. الرواية التي تقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والرواية التي تقول لا تعاد الصلاة إلا من خمسين. عند ذلك نقول بأنه لا صلاة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. الإنسان إذا تعمد ترك الفاتحة الصلاة تبطل، أما إذا نسي سعى غفل الصلاة تبطل بترك الفاتحة أو لا تبطل؟ لا تبطل. لماذا؟ لأنه مو فقط عندنا رواية لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، عندنا طائفة أخرى من الروايات تقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس ونحو ذلك. الآن نفس الطريقة، لأنه البحث الفقهي الساعة عم أن يكون بحث مرتبط بالأخلاق أو بحث مرتبط بالعقائد أو بحث مرتبط بالفروع، لا بد أن ننظر إلى مجموع الآيات والروايات الموجودة في المقام. هسه تعالوا معنا إلى سنخين من الروايات المعارضة لإطلاق وعموم هذه الطائفة. الرواية السنخ الأول هي الروايات التي تعارض هذه الطائفة، والروايات في هذا المجال كثيرة جدا. نحن نكتفي بما ذكره السيد الإمام قدس سره الشريف في هذا الكتاب. من هذه الروايات نكتفي ببعض هذه الروايات. من هذه الروايات قوله عن المفضل قال قال أبو عبد الله الصادق في كتاب الأربعون الحديث صفحة 506 قال أبو عبد الله الصادق إياك والسفلة، إن فإنما شيعة علي عليه السلام من عف بطنه وفرجه واشتد جهاده وعمل لخالقه ورجى ثوابه وخاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر. شوفوا، بدأ شيعة علي وانتهى بشيعة ماذا؟ انتهى بشيعة جعفر، لأنهم هؤلاء نور واحد، وجود واحد. شيعة علي هم شيعة جعفر، هم شيعة الصادق، هم شيعة الرضا، هم شيعة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنهم هؤلاء يتكلمون عن منبع واحد وعن نور واحد. هاي رواية. الرواية الثانية عن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عن أبيه عن جده عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال أنه قال لخيثمة أبلغ شيعتنا أننا لا نغني من الله شيئا، وأبلغ شيعتنا أنه لا ينال ما عند الله إلا بالعمل، وأبلغ شيعتنا أن أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره. قال حقا للناس يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الخطاب ما موجه إلى الناس، ما قالت الآية يا أيها الناس لم تقولون ما لا تفعلون، قالت يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. الخطاب موجه للمؤمنين. ثم قالت وأبلغ شيعتنا أنهم إذا قاموا بما أمروا أنهم هم الفائزون يوم القيامة. ثم قال رواية أخرى عن الباقر قال لا تذهب بك المذاهب، فوالله ما شيعتنا إلا من أطاع الله. ورواية ثالثة عن الإمام الباقر، الرواية طويلة ينقل مقدار منها، قال قال لي يا جابر، الرواية موجهة لجابر بن عبد الله الأنصاري، قال لي يا جابر أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ بعد هذه كاملا في مقابل ذيك الرواية، على فرض أن تلك الرواية نأخذ بعمومها أن الحب كاف لازم وكاف، أما إذا اتضح بعد ذلك لازم وغير كاف بعد لا يتنافى مع مثل هذه الروايات. أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، إلى أن يقول الإمام الباقر: فاتقوا الله واعملوا لما عند الله، ليس بين الله ولا بين أحد قرابة، أحب العباد إلى الله تعالى وأكرمهم عليه أتقاهم وأعملهم بطاعته. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طبعا لا يتبادر إلى ذلك، بس إذا تأخذ ذيك الآية المباركة هماتين هم تقع في خطأ، تقول بابا ذيك الآية ما بها حب أهل البيت. الإنسان إذا أراد أن يتق الله يكفي. أنا وجدت أن البعض هكذا يستدل، أقول لماذا أنت تصلي الصلاة المبتورة تبتر الآل، ما تقول صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول لأن القرآن لم يقل ذلك، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم. اللهم صل على محمد وآله. التفت جيدا، وأنت واقعا لو تعطيه بيد إنسان عام يقول صحيح، هذا صريح القرآن، ما يقول صلوا عليه وعلى ها آله، ليش يقول القرآن؟ القرآن يقول إن الله وملائكته يصلون، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وحده وسلم. وإحنا ما تينا نعمل بالقرآن هكذا، أجابني بعضهم، قلت كأنك نسيت أن القرآن يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال رسول الله بحسب صحاحكم لا تصلوا علي الصلاة المبتورة. نسيت قول الله إن الله يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه آية أليست آية؟ شوفوا، فلهذا الذين جعلوا القرآن عظيم يأخذ يقطع كيف شلون ما يعجبه على مزاجه، يقطع وصلة منا يأخذ وصلة منا يأخذ وصلة، فيطلع فريد شيء واقعا فريد شيء خنثى، لا هو قرآن لا هو دين لا هو إسلام لا هو يهودية لا هو مسيحية، ما تدري هو شنو. التفت جيدا، إذن احنا اذا صرنا نتكلم مع القرآن مع الرواية بمنطق جعلوا القرآن عظيم نقع في هذه المشاكل. يعني اذا اخذنا فقط قوله حب علي حسنة لا يضر ووقفنا عندها خنقع فاعملوا ما شئتم وان زنوا وان سرقوا وان وين. اما واذا وقفنا عند قوله ان اكرمكم عند الله اتقاكم، وما بها ولاية اهل البيت وحب اهل البيت. إذا أردنا أن نأخذ نعرف القرآن لابد أن نرى ماذا يقول القرآن والرواية جميعا. فلهذا قال الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: يا جابر والله ما نتقرب إلى الله تعالى إلا بالطاعة، وما معنا براءة من النار ولا على الله لأحد من حجة. اكتفت هذه الجملة اللي هي في قاعدة، بعد هذه القاعدة انت لابد تحفظها جيدا وتخليها نصب عينك. قال: من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو. ما تقبل هذا؟ واضح بعد. من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو، وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع. إذا أردت أن تنال ولايتنا عليك ماذا؟ عليك بالعمل والورع والجهاد. بس من حقك أن تسلخب إذا كان لا تنال ولايتنا إلا بالطاعة، وبعد محبة أهل البيت. أيضا هذه النظرة الأحادية، نظرة جعل القرآن ماذا؟ عظيم. رواية أخرى، رواية قام رسول الله، الرواية عن الإمام الباقر ينقلها عن رسول الله: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصفا فقال: يا بني هاشم يا بني عبد المطلب، إني رسول الله إليكم، وإني شفيق عليكم، وإن لي عملي ولكل رجل منكم عمله، لا تقولوا إن محمدا منا وسندخل مدخلا، فلا والله، لا تقولوا نحن أقرباء النبي الأكرم فإذا سوف ندخل ما دخل فيه الرسول الأعظم، فلا والله ما أوليائي منكم ولا من غيركم يا بني عبد المطلب إلا المتقون، إلا المتقون، ألا فلا أعرفكم يوم القيامة، يعني أتعرف عليكم يوم القيامة. ألا فلا أعرفكم يوم القيامة تأتون تحملون الدنيا على ظهوركم ويأتون الناس يحملون الآخرة. لا تكونوا أبناء الدنيا، كونوا أبناء الآخرة بتعبير الإمام أمير المؤمنين. وفي رواية ثالثة قال: يا جابر لا تذهب بك الملاهب، حسب الرجل أن يقول أحب عليا وأتولاه، ثم لا يكون مع ذلك فعالا، لا يفعل الفعل، لا يقوم بالصالحات. فلو قال إني أحب رسول الله، فرسول الله صلى الله عليه وآله خير من علي، ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته، ما نفعه حبه إياه شيئا. أتصور بعد هذه الروايات بعد واضحة كوضوح الشمس بأن الحب بمفرده كاف أو غير كاف؟ طبعا ذيك الروايات تبين لنا أن الحب ضروري ولازم. الآن احنا بحثنا أين؟ في أنه يكفي أو لا يكفي الحب من غير عمل؟ بينا أن الحب من غير عمل، هذه الروايات التي جملة منها صحيحة السند تقول بعد غير كاف، ولكن الحب لازم لأن بغضه سيئة لا ينفع معها حسن. هذا على مستوى الروايات، والروايات في هذا المجال كثيرة جدا، أنا لا أقف عندها. من الروايات أما الطائفة الثانية وهي الآيات المباركة، عندما تأتي إلى القرآن الكريم وتجد القرآن الكريم من أهم مقومات القرآن الكريم، هل تذكر أنت جنابك آية في القرآن الله ذكر الذين آمنوا من غير أن يردفه أو يسبقه بعمل الصالحات؟ تجد موردا في القرآن؟ لا تجد موردا في القرآن الكريم إلا إما أن يسبق الإيمان عمل صالح، أو يردف الإيمان عمل ماذا؟ صالح. فآمنوا وعملوا الصالحات، من عمل صالحا آمن، ونحو ذلك. دائما الإيمان إنما يأتي ماذا؟ بعد العمل الصالح. وإلا إذا لم يكن هناك عمل صالح فأنت تجد بأن القرآن أساسا لا يعير له أي أهمية. هذه أولا، هذه قاعدة. الطائفة الثانية من الآيات القرآنية، هذه الآية المباركة اللي أنا ما صار وقت أرجع إلى القرآن لأجدها في أي سورة، وهي قوله تعالى: ومن يعمل سوءا يجز به. قاعدة عامة، هذه قاعدة قرآنية. ومن يعمل سوءا يجزى به، ويجزى به كما تقول سورة عما يتساءلون جزاء وفاقا أيضا. إذن على هذا الأساس هذه الطائفة الثانية من الآيات أيضا تبين أن عمل السوء له جزاء أو ليس له جزاء. له جزاء. إذا نفس الحب بعد لا يمكنه أن يقف أمام عملي السوء. هذه الطائفة الثانية من الآيات. الطائفة الثالثة من الآيات هي قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. هذه الآيات الإنسان إذا يدق فيها شيئا قليلا يجد أنه واقع عن اليوم الذي ينتظرنا يوم عصيب جدا وعسير. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. على أي الأحوال، لماذا؟ باعتبار أن الإنسان في هذه الدنيا أي شيء يعمل في النتيجة يأخذون منه رهانة. من جنابك تأخذ دين، تأخذ كذا، تعطي رهانة. الرهان مالك شنو؟ لو كتاب، لو مال، لو شيء من هالقبيل. أما يوم القيامة لا يقبلون رهانا إلا نفسك. في قبال ماذا؟ في قبال دين عليه. ما هو الدين؟ الطاعات والواجبات الإلهية. أنت ما أديتها، الآن لابد ماذا؟ لابد أن ترتهن. ترتهن مو عملك يرتهن، لا، نفسك تكون رهينة. كل نفس بما كسبت رهينة، وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فهذه الطائفة الثالثة من الآيات المباركة. الآن إن شاء الله تعالى لابد في البحث اللاحق نأتي إلى هذا المقام، وهو كيف نجمع بين هاتين الطائفتين، والحمد لله رب العالمين.